واحد قدام المسجد، تعال يا ابني صلي العشاء. كان في اثنين قاعدين على محطة المساعدة على الدكة، تعال يا ابني صلي. قلت تعلم ربنا يهديني، طب تعال صلي ربنا هداك، مش كده؟ واحد يدخل سجاير، يا ابني توب إلى الله، يقول لك ادعيني ربنا يتوب عليا، بطل إلى ربنا يتوب عليا، إلى آخره. خذ خطوة. العمل الثالث من أعمال القلب، احنا قلنا أول حاجة إيه؟ يسير إلى الله والدار الآخرة. اثنين، يبصر أو يكشف عن طريق الحق ونهجه. ثلاثة، يكشف عن آفات النفس والعمل. القلب، القلب يكشف عن آفات النفس والعمل. إزاي؟ أفكر وصلتوا قبل كده أن النفس جبل وشاعر في طريق السير إلى الله. النفس جبل شاعر وعص في طريق السير إلى الله، وكل سائر إلى الله لا طريق له إلا من على هذا الجبل. يبقى بينك وبين ربنا جبل، مش ممكن توصل إلى الله إلا لما تعاد ما تعدي جبل، تعديه تخطي ناحية ثانية. الجبل ده اللي هو النفس، النفس جبل شاف وعص. والكلام ده كلام ابن القيم في منزلة الإخباء في أول المجلد الثاني من مدارج السالكين، راجعه. يقول النفس جبل شاف وعص في طريق السير إلى الله عز وجل، وكل سائر إلى الله لا سبيل له إلا من على طريق هذا الجبل. فمنهم من هو شاق عليه، ومنهم من هو سهل عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. في هذا الجبل، قال في هذا الجبل أوديه وشعار ووهاب ومزار وشوك وعوتك وعليق وشرط وقطاع طرق ونصوص يقطعون الطريق على السائرين الى الله عز وجل. كل ده فين؟ في الجبل. جبل ايه؟ جبل النفس. كل القلب هو الذي يكشف، يبين لك بقى لما تيجي في البلد، لما تيجي نايم وتصحى كده تلاقي الساعة كام؟ الساعة 3:30 ناس. فاضل أقل من 9:30 ما فاتش. أقوم أصلي. القلب بيقول. تقوم النفس تقول إيه؟ طب نام لك نص ساعة وقوم ساعة. لو في غيب صاحي. يقول لك لا، دي إيه؟ دي النفس، أوعى. لو نمت نص ساعة مش هتقوم. النفس تقول لا، نام بس. رجل. عشان تكون فايق وتتبسط. كلنا بيحصل جوان المحاورات دي، بس منا من هو متيقظ فاهم سامع مجرب، ومنا من هو متغافل يصحى كده تلقى نص ساعة ونص ساعة فجأة نام نام نام نام نام نام نام نام نام اكبس على نفسه واحدة سادس البطانية في دماغه ونام. رأيت بعض الإخوة في الحرم، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الحج هذا العام، يسر لنا الحج يا رب، وتابع لنا بين الحج والعمرة. شفت في الحرم الصبح بعد الفجر واحد دخل وراح متغطي للقميء ورابط منديل على دماغه ومش عارف ايه على ودانه عنده بتاع كده ويلبسها زي نظارات سودا عشان ليه ليه ليه بتجاهد عشان تنام؟ ولما يغلبك النوم لا نعم. فبعضنا يجاهد لكي ينام ولا يجاهد لكي يكون لله. هذا تكسر. اي والله تجد عشان ينام يحط المخدة في دماغه، هات كلام بره، هات خبر، طفي النور، اعمل ده. ليه؟ ليه؟ اجلس اذكر الله، امسك المصحف، صلي، وحين ياتيك النوم فنام. نام. يقول لي ما قد ياتيني النوم في وقت مش مناسب، ما تنامش. زي ما كنت جاهد عشان تنام، جاهد عشان ما تنامش بقى. ونسأل الله عز وجل أن ينصرنا على أنفسنا. فالشاهد أن القلب يكشف آفات النفس والعمل. أربعة، وأن القلب يكشف عن قطاع الطريق. خلي بالك يا حبيبي في الله، عشان الكلام ده خطير إلى أبعد حد.

بلغام المحبة. يعني أعلم الولد من الصغر إن هو يراقب ربنا. في مرة زمان كنت مدرس ومدرسة طلعت الأولى على المقام 5 مرات، فأرادوا أن يكافئونا على المدرسة الأولى، النتيجة 100% نتيجة النجاح، فأرسلوا لنا 10 تذاكر سينما. نعم، فشاري هذه المكافأة في سينما مترو، أظن كانت حفلة صباحية شيء من هذا الساهل. فقلت لمن أتى بالتذاكر السيد سمعية أو هكذا، لا يعني أخذ الولد أوريه للسينما وبعد كده تفسد أخلاقه مما يرى من الأحياء والأموات، يعني اللي يشوفه في الموجودين والمعروف يقصد. فقالت إحنا لازم نوديه السينما عشان بدل الولد بالفضول وحب الاستطلاع بعد كده عايز يعرف يعني ايه سينما، فممكن يروح من وراك. والاشكال ده بيعرض على كثير منا، ان زوجتك تقول لك انت لما تشيل التلفزيون من البيت الاولاد هيتفرجوا عند الجيران، هيتفرجوا عند الجيران. قلت لا، اصل انا ما بربيش الولد انه يخاف مني وانه يعمل لي، انا بربي الولد انه يخاف من ربنا ويراقب ربنا ويعمل لربنا. فالدين مش دين محمد حسين ولا فلان ولا فلان، الدين دين مين؟ الله. عشان كده بقول للشباب في الدعوه كتير لما يجي يقولوا لك التصوير حلال ولا حرام تقول له حرام عشان الشيخ فلان قال كذا، حرام حرام عشان النبي قال كذا. ما تربطش قلوب الاولاد باسماء الاشخاص. الناس النهارده كرهوا شيخ الاسلام ابن تيميه عشان الاخوه كتير بيقولوا ابن تيميه ابن تيميه ابن تيميه، صح؟ فكروا ان الارهاب الكبير ابن تيميه هو متطرف. اي ناس كرهوا الشيخ الالباني عشان الشباب بيقولوا الالباني الالباني صححه الالباني ضعفه الالباني عمل. يا ابني مش دين الالباني هو ولا دين ابن تيميه، الدين دين من؟ دين الله. خذ من حيث اخذ. قل قال الله، قال قال رسول الله فيربى الولد على هذا. يا ابني الله قال كذا والرسول قال كذا، فهذا الشيء حرام لكذا وكذا وكذا. نفسي اكلمكم في تربيه الاولاد مستقبلا ان شاء الله، لان فعلا عايشين اشكاليه ضخمه في تربيه الاولاد. اللهم رب لنا اولادنا يا رب. فالشاهد اننا نربى على هذا مراقبه ايه؟ مراقبه الله. عشان كده كان بعض السلف يقول لابن الصغير عنده 4 سنين يا بني قل 3 مرات الله ناظر الي، الله مطلع علي، الله شاهد علي. تقول تذكرتين الله ناظر الي، الله مطلع علي، الله شاهد علي، حتى يشرب قلب الطفل تلك المراقبه ان مين اللي شايفه؟ ربنا. عشان كده لما يجي بعد كده تقول له انت بتكذب ربنا سمعك، بكى، يبقى عارف ان اللي سامعه مين وهو شافه لما كان بيعمل. اما اجي اقول للولد مين اللي كسر الصبايه دي؟ مين اللي شربت على الشاشه دي؟ مين اللي عمل كذا؟ انا غلطان. اقول له خلاص انت اعترفت ان غلطان مش هضربك، بس لو عملتها تاني هضربك، وتيجي تاني مره تضربه. الرسول قال كده ولا ترفع عنهم عصاك ابدا وخفهم في الله، وتقول له انا ضربتك المره دي ليه؟ عشان انت عملت كذا وانا نبهت عنك قبل كذا ما تعملش كذا وكذا، ولو عملت يبقى المره الجايه احرمك من الكسر، احرمك من المشروب، وثالث مره لو عملها يحرم. ثم تقول له المره الجايه ربنا هيغضب عليه، لان 3 خلاص ممكن ربنا يلعلك لسانك اللي بيكذب، لان اللي خلق لسانك مين؟ الله. فممكن ربنا يقطع لك لسانك، تكون مثلا كده جاي تتكلم ومطلع لسانك تروح قافل بقى تروح مقطوع حتتين ما تعرفش تتكلم بعد كده خلاص الى اخره. نربي اطفالنا على مراقبه من؟ الله. يبقى اول حاجه ان هذه القوه تسقى بماء المراقبه وتشبع بماء المحبه، تغذى بلبان المحبه، انك تخلي الولد يحب ربنا. الولد ولا انا؟ انا اشتغل الان؟